شيخ محمد، من أدركه الليل يوم الثاني عشر وهو يستعد للخروج هل يلزمه المبيت؟ لا يلزمه المبيت إذا كان قد ارتحل واستعد للسير، أو كان قد ركب سيارته فعلا سائرا إلى مكة ولكنه حبسه مسير السيارات، فإنه يستمر في سيره ولا حرج عليه، لعموم قول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين. فهذا الرجل متعجل في يومين لأنه قد تأهب وارتحل ولكن لم يتيسر له الخروج. أما من نوى التأخير أما من نوى التأخير ولكن بعد غروب الشمس طرأ عليه أن يتعجل، فإنه لا يجوز له أن يتعجل، لأن الله إنما رخص في التعجل لمن تعجل في يومين، وفي الظرفية تقتضي أنه لا بد أن يكون التعجل قبل غروب الشمس.